بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ خليل الباط وقوله الصراط المصوب على متن جهنم إلى آخره، يقول أصل الصراط الطريق الواسع، قيل سمي بذلك لأنه يصطرف السابلة أن يبتلعوهم إذا سلكوه، وقد استعملوا في الطريق المعنوي كما في قوله تعالى أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار، حق لا ريب فيه لورود خبر الصادق به، ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة، وقد ورد في وصفه أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. الأحاديث الصريحة في أنه مضروب على ظهر جهنم بين ظهراني جهنم. أما قوله بين الجنة والنار فهو ليس مصرحا به في الحديث، هو مضروب على ظهر جهنم، ومن نجا منه نجا من النار، ثم هناك قنطرة بين الجنة والنار يوقف عليها المؤمنون الذين نجوا بالمرور على الصراط لحقوق كانت بينهم في الدنيا. فالصحيح أن الصراط هو الجسر المضروب على ظهر جهنم، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دحض مذلة، أي تدخل فيه الأقدام وتزل فيه، ونسأل الله العافية. يمر الناس عليه بأعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كلمح البصر، منهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر كأجاوي الخيل، ومنهم من يمر كالركاب كالإبل، منهم كعدو الرجال، ومنهم من يمشي، ومنهم من يخطو خطوة وتدفعه النار خطوة، ومنهم المقدوس في نار جهنم نعوذ بالله من النار. قوله أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أول من يحرك حلقها طالبا أن يفتح له بابها، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا السيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي، يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس يدخلون الجنة. وأما قوله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إلى ضمه إليه، سمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له، يعني فيعطيه شفعا، الشفع الزوج، فهو يجعل طلب المشفوع فيه طلبا مزدوجا، طلب منه وطلب من الشافع. يقول الشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة وأحاديثها متواترة، قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فنفى الشفاعة بلا إذن. يقول فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن، أي بمفهوم المخالفة. قال تعالى عن الملائكة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فبين الله تعالى الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه ولمن يرتضي قوله وعمله، وشروطها أنها تكون بعد الإذن لمن أذن الله أن يشفع، وأولهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والأنبياء يشفعون، والمؤمنون يشفعون، والملائكة تشفع في خروج عصاة المحرمين من النار، وفي من أذن الله أن يشفع فيه، وهذا هو الشرط الثالث وهو أهل التوحيد والإخلاص، فلا يشفع في كافر ينجو من النار، لا يمكن أن يشفع في كافر ليخلص من النار. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فهذه شروط الشفاعة الشرعية وهي ملك لله عز وجل، حقيقتها أن الله هو الذي يغفر لأهل التوحيد والإخلاص عن طريق دعاء الشافع ليريهم منزلة ولا نرى المقام المحمود. قال: وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وقوله: فما لنا من شافعين، إلى آخر الآيات، فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه أو فقدت أي شرط من الشروط، مثل أن يثبتها أحد مملوكة للشافع من دون الله، أن يثبتها في من لم يأذن الله أن يشفع، أن يشفع فيه كما يشبهها أهل الشفاعة الشركية بشفاعة الوزراء عند الملوك، فإنهم يشفعون في من غضب عليه الملك وفي من لا يرضى أن يشفع فيه، ولكن لحاجته إلى الشافعين لأنهم من أركان ملكه فإنه اضطر إلى قبول شفاعتهم مراعاة لهم ولمصلحته التي عندهم. فهذه من الشفاعة الشركية الباطلة، والتشبيه يثبت أنها منفية، تثبيت التشبيه الذي يجعلها مثل شفاعة الكبراء عند الملوك يعني يدل على أنها باطلة، لأن الله سبحانه وتعالى يملك الشفاعة جميعا. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. قال: وأما قوله أن الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، فهذه الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون، والذي وعده الله أن يبعثه إياه بقوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده عليه أهل الموقف جميعا. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء الأذان أن نقول بعد الصلاة عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال: وأما قوله وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أنهم وقد استحقوا دخول الجنة، لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا شفاعة خاصة به يتراجع عنها أولو العزم من الأسر واحدا بعد واحد، كالشفاعة الأولى في القضاء في الفصل بين العباد فإنها يتراجع عنها أولو العزم من الأسر. وأما قوله هاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، وتنضم إليهما ثالثة، وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين كما في شفاعته لعمه أبي طالب فيكون في ضحضاح من النار كما ورد في ذلك الحديث. خصوصيته صلى الله عليه وسلم في هذه الشفاعة في أبي طالب ليست نصا، وقد ورد عن بعض التابعين أن بعض أهل النار من المشركين يخفف عنه بإحسانه لبعض المؤمنين، وقد يشفع فيهم، لكن ليس هذا نصا صريحا، والنفع هنا ليس نفعا حقيقيا تاما، وإنما مجرد تخفيف من العذاب. والأكثر ينصون على أن الشفاعة في أطراف خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي أبي طالب، لكن ليس نصا صريحا كما في الشفاعة في الفصل بين العباد وفي الشفاعة لدخول باب الجنة. قال: وأما قوله أما الشفاعة الثالثة فيشفع فيما يستحق النار، وهذه الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة، فإن مذهبهم أن من يستحق النار لا بد أن يدخلها، ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها، والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله. هذه الشفاعة الثالثة هي في الحقيقة نوعان: الشفاعة في من يستحق النار أن لا يدخل النار، الذي يظهر أن الشفاعة على الصراط كان في الحديث وضرب الصراط وتحل الشفاعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مرور الناس على الصراط: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. فهذا يدل على أن الشفاعة على الصراط هي خاصة بالرسل، وهي فيما يستحق دخول النار أن لا يدخلها. وأما الشفاعة الثانية من هذا النوع، أو هي يمكن أن تجعل شفاعة رابعة، فهي الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار الذين دخلوها فعلا، وهذه للرسل والأنبياء والملائكة والمؤمنين، فهم يشفعون في إخوانهم الذين في النص، يقولون ربنا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون، فيقول الله أخرجوا من قد عرفتم، فيحرم الله صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا يعرفونهم بأثر السجود، تحرق النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. وهناك شفاعات أخرى، منها الشفاعة في رفع الدرجات، قال الله تعالى الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، فهذه رفع درجات الأدنى إلى الأعلى. ورد في تفسيرها عن بعض السلف أن المؤمن يسأل أين أبي أين إخوتي أين ذريتي، فيقال إنهم لم يعملوا عملك، فيقول رب كنت أعمل لي ولهم، فيجعلون في منزلتهم، الله أعلى وأعلم. فهذا في رفع الدرجات، وهي الشفاعة يقر بها حتى أهل البدع. فقال وأما قوله وأصناف ما تضمنت الدار الأخرة من الحساب إلى آخره، فاعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع، وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه، مثل قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، كما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكفر والبر والفجر، كما قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، فإن العقول الصحيحة تأبى ذلك وتنكره أشد الإنكار. وكذلك نبهه الله على ذلك بما وقع من أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين، قال وأما تفاصيل الأجزية وما قاديرها فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وهذا حق في أن أصل الجزاء على الأعمال معلوم بالعقل وبالسمع معه، وهذا توسط بين المعتزلة وبين الأشاعرة الذين ينكرون دلالة العقل على أي من أركان الإيمان في مثل هذا المقام. والصحيح أن العقل يدل على ثبوت الجزاء، ولكن لا يحاسب العباد إلا بعد بلوغ دعوة الرسل. قال شيخ الإسلام إن سمعه رحمه الله وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، فالإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، وما هم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجل، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم، قال له أكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. هذه الدرجة الأولى التي بينها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من درجات الإيمان بالقدر، وهي تتضمن في الحقيقة درجتين، والحقيقة أن الإيمان بالقدر مرده إلى الإيمان بأسماء الله وصفاته. فهاتين الدرجتين في الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى وكتابته المقادير. فالعلم الأول السابق على وجود الخلق، أن الله عز وجل علم كل شيء سبحانه وتعالى، وعنده فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية تتضمن الإيمان بالعلم والكتابة، كما قال عز وجل في الآية التي استدل بها الشيخ: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. فذكر العلم وذكر الكتابة. هذا العلم السابق على وجود المخلوقات لا يعذب الله سبحانه وتعالى العباد عليه، وإنما أخبرنا بذلك لنعلم سعة علمه عز وجل وضعف علم البشر وعجزهم وفقرهم، وأن علم الخلائق إلى علم الله كما أخذ العصفور الذي أشار إليه الخضر من البحر، بل وأقل من ذلك. فعلم الله سبحانه وتعالى إذا استحضره العبد علم عجزه وضعفه وجهله، فيقول صادقا من قلبي: اللهم اغفر لي خوفي أفي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. وكذلك ليعلم العباد أن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، وأن الأمر قد سبق منه سبحانه وتعالى، فيزدادون خوفا ورجاء لله سبحانه وتعالى، يخافون منه ويرجونه، يعلمون أن الأمور قد سبقت بها المقادير. وكذلك لا يترتب على عملهم إذا عملوا إعجاب ولا غرور، إذا علموا أن الله قد علم ذلك وكتبه، فقد وهل لهم هذا العمل قبل ورودهم، فلذلك لا يفرحوا فرح الغرور والبطر، وأن ينسبوا ذلك لأنفسهم، كما في الآية التي ذكرها رحمه الله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها. والضمير يعود إما على الأرض أو المصيبة أو الأنفس أو على مجموع ذلك وهي الخليقة، كما رجحه ابن كثير رحمه الله. قال: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، لنعلم عوام قدرة الله عز وجل. قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. لكي لا تأسوا، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. العبد إذا علم أن الأمر مقدر قبل أن يوجد علمه الله وكتبه، فإنه لا يأسى على ما فاته ويرضى بما قسم الله عز وجل. ولا تفرحوا بما آتاكم، لا تفرحوا فرح الغرور والبطل والكبر والإعجاب بالنفس الذي يأمر إبليس، لأن شهود العبد فضل الله الأول ورجوعه إلى سبق فضل الله عز وجل عليه يمحصه من دنس هذه الأمراض. وذكر رحمه الله بعض المراتب في الكتابة. قال: كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، أي كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واللوح المحفوظ كتب فيه كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم ذكر خلق الكتاب عند نفس الروح في الجنين، وهناك تقديرات قبل ذلك. فهناك التقدير يوم القبضتين، يوم قبض الله من ظهر آدم قبضة بيمينه وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله وقال: هؤلاء في النار ولا أبالي. فقال الناس: فعلم العمل رسول الله؟ قال: على مواقع القدر. وهناك التقدير قبل خلق آدم بوجود الإنسان على ظهر الأرض، كما في حديث احتجاج آدم وموسى قال: موسى أنت آدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكة خيرتنا وأخرجتنا نفسك من الجنة وأخرجتنا لخطيئتك من الجنة. فقال أنت موسى اصطفاك الله بصفاتي وبكلامي فبكم وددت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ قال بأربعين سنة. قال فما وددت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال فكيف تلوموني على أن عملت عملا قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال فحج آدم موسى وهذا في الحقيقة احتجاج بالقدر على ذنب ترتبت عليه المصيبة ولكنه قد تاب من الذنب والمصيبة لا قدرة له على دفعها وهو قد فعل ما عليه بالتوبة. فهنا يصح الاحتجاج بالقدر وذلك أن القدر يحتج به في المصائب لا في المعائب والذنب بعد التوبة لم يعد من المعائب لأنه قد تاب ورجع إلى الله فهو بمنزلة المصيبة وأما قبل التوبة فلا يزال من المعائب والقدر يحتج به في المصائب كما ذكرنا. فهذا فيه التقدير قبل خلق آدم بأربعين سنة وهو متعلق بورود الإنسان على وجه الأرض ونزوله إلى الأرض. وأما الكتابة والإنسان جنس بطن أمه فالصحيح أنهما كتابتان، كتابة عندما يمر من نصف شنتان وأربعون ليلة فيقول الملك الذي يخلقها يا رب ما أجله ما رزقه ما عمله شقي أم سعيد ذكر أو أنثى فيقول الله ما شاء ويكتب الملك كما ثبت ذلك عن حديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم. وهناك كتابة أخرى عند خلق الإنسان عند نفخ روح الإنسان إذا بلغ 120 يوما كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال فيرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات كتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نفسي بيده إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسرق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسرق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيكون من أهلها. هذا يعظم الخوف من مكر الله ولا يقنط أحدا من رحمته. لا تحكم على أحد بجنة ولا نار ولا تقنطن أحد من رحمة الله سبحانه وتعالى ولا تنزل عن الناس ما ليس لك أن تنزلهم فالمنازل في الآخرة لأمر من الله سبحانه وتعالى. وهناك الكتابة السنوية المتعلقة بما يجري في السنة في ليلة القدر. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا مرسلين. في ذكر السلف في تفسيرها أنه يختم من يموت ومن يحج ومن يولد في هذه السنة. وهناك التقدير اليومي قال الله عز وجل كل يوم هو في شأن في الحديث الصحيح رسول الأمدى وفضل القربى فالله عز وجل يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فهذه التقديرات تابعة للتقدير الأول وكلها تابعة لعلم الله سبحانه وتعالى كما في حديث القلم جف القلم على علم الله. قال الشيخ ابن عباس رحمه الله والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان كما دل عليه حديث جبريل وغيره وكما دلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله عز وجل. وقد ذكر المؤلف هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين وأن كل منهما تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى تتضمن أولا الإيمان بعلمه القديم، الأفضل أن نقول علمه الأول. قال العلم بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياء وأنه تعالى علم بهذا العلم القديم الموصوف به أزلا وأبدا كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال وعلم به جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال. فكل ما يوجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وأحداث فهو مطابق لما علمه الله عز وجل أزلا. ثانيا أن الله كتب ذلك كله وسجله، إن سجله لم ترد في حديث صحيح بينما ورد كتب. قال إن الله كتب ذلك كله وسجله باللوح المحفوظ فما علم الله كونه ووقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال والأوصاف والأفعال ودقيق الأمور وجديدها، قد أمر القلم بكتابته كما قال صلى الله عليه وسلم: كتب الله، قدر الله مقدر الخلائق. الصحيح أن في الحديث: كتب الله مقدر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وكما قال في الحديث الذي ذكره المؤلف إن أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. يقول: وأول هنا بالنصب على الظرفية، يقصد يقول أول، والعامل فيه قال، أي قال له ذلك أول ما خلقه. وقد روى بالرفع على أنه مبتدأ خبره القلم، الذي لا شك فيه أن الصحيح رواية الرفع، لأن إن دخولها على الجملة الإسمية لا تدخل على الجملة الفعلية. إن أول ما خلق الله القلم، ولذا الذي في نص الوسطية أول ما خلق الله القلم، وأما روايات إن أول ما خلق الله القلم صريحة في أنها جملة إسمية وأنها منصوبة اسم إن، وليس كما ذكره الشارح موافقا لشيخ الإسلام، وذلك أنه يوجه أن أول مخلوق هو العرش. الصحيح أنه القلم لصحة الحديث برواية إن أول ما خلق الله القلم، كما أن شيخ الإسلام لا يثبت أول مخلوق، فإنه يقول على اختلاف فيما قصد بحوادث الأول لها. ولا شك أن قضية حوادث الأول لها إن عني بها أفعال الله عز وجل فالمعنى صحيح: فلم يجعل الله فعالا لما يريد. وأما إن عني به مخلوقات الأول لها فكلام باطل لا شك في بطلانه. فالقلم أول مخلوق، واختلاف أهل السنة في أي المخلوقات خلق أولا، العرش أو القلم أو الماء، يدل على اتفاقهم على أن هناك أول مخلوق. فرواية إن أول ما خلق الله القلم نص في المسألة، والله أعلم أو ظاهر جدا فيه. يقول: ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا، وحكى العلامة ابن القيم في ذلك قولين: اختار أن العرش مخلوق قبل القلم، قال في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني. والحق أن العرش قبل، والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركانه، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زماني. هذا الكلام فيه نظر والله أعلم، لأن الحديث ذكر فيه: كتب الله مقدر الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. والواو لا تقل ترتيبا، ولا يلزم من هذه الواو أن يكون وقت الكتابة كان موجودا، بل الصحيح أن القلم هو أول مخلوق، والعطف هنا لا يقتضي الترتيب. يقول: وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن ليوم القيامة، بكل ما يقع من كائنات محدات، فهو مطابق لما كتب فيه، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا يقتضي الصبر والرضا من عبادة القدر. يقول: هذا التقدير التابع للعلم القديم، تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ: فإن فيه مقادير كل شيء، ويكون في موضع تفصيلا يخص كل فرد، كما في الكلمة الأربع التي يأمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فهذا تقدير خاص، وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وكانوا يقولون إن الأمر أنف، ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر، لأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة، وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. بل وهذا الكفر كفر نوع معين، لأن إنكار علم الله عز وجل وإنكار كتابة المقادير جملة وإنكار القدر جملة، حيث يقول: لا قدر على الأمر أنف، وخالف من المتواتر كتابا وسنة، وهذا مما يعلم من الدين بالضرورة فيكفر المخالف له. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من المولودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله صلى الله عليه وسلم، ونهاهم عن معصيته. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن قوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. هذه المرتبة التي هي في الحقيقة الثالثة إذا عددنا مرتبة العلم الأولى، الإيمان بالعلم المرتبة الأولى، ومرتبة الإيمان بالكتابة المرتبة الثانية، فالمرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدراته الشاملة. هاتان الصفتان من صفات الله عز وجل لا بد من الإيمان بهما، إثبات مشيئة الله، مشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذه الإرادة الكونية، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وإثبات القدرة الشاملة، وإثبات قدرته سبحانه وتعالى على أفعال العباد، على المولودات والمعدومات، وعلى الذوات والأفعال، فهو عز وجل على كل شيء قدير. ولكن لابد من التنبه مع إثبات هذه الدرجة، مع إثبات قدرة الله ومشيئته، أنه أمر العباد بطاعته ونحن عن معصيته، بمعنى أنه لابد أن نؤمن بالإرادة الكونية ونثبت أيضا الإرادة الشرعية، فهما صفتان لله عز وجل يلزم الإيمان بهما، ولا يجوز أن نؤمن بواحدة ونكفر بالأخرى نعوذ بالله، بل يجب الإيمان بهما جميعا. فإرادة الله عز وجل الشرعية قد تجتمع مع الإرادة الكونية، وقد لا تجتمع، فهما يجتمعان في طاعة المطيع ويفترقان في معصية العاصي، وذلك أن طاعة المطيع أمر الله بها شرعا، وهو عز وجل الذي أراد وجودها كونا، أراد أن تكون. أما معصية العاصي فإن الله نهى عن ذلك شرعا، لم يأمر به شرعا، لم يرده شرعا، لم يرد المعصية شرعا، ومع ذلك قدر وجودها لحكمة بالغة يعلمها سبحانه وتعالى. كما أن طاعة من لم يطع الله مأمور بها شرعا، ولكنها غير مرادة كونا. الله أمر الكفار والعصاة بطاعته، ولم يرد سبحانه وتعالى أن تقع هذه الأمور لحكمته البالغة. فيجب في هذه المرتبة أن نثبت الإرادة الشرعية التي تتبعها المحبة، فالأمر الشرعي والإرادة الشرعية يتبعهما حب الله عز وجل، ولذا قال وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ورضاه كذلك، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، أي أمر تشريع، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. لأن كثيرا هذا التنبيه، لأن كثيرا من الناس يظن أن الرضا والمحبة تابع من الله عز وجل، تابعة لإرادة كونية، فهو كأنه يزعمون أن الله أحب أرض الكفر من الكفار، وهو لا يحب الكفر ولا يحب الكافرين، وإنما قدر وجوده كونا ولم يأمر به شرعا ولم يحبه، ولكنه سبحانه قدر على وروده من الحكم والأمور المحبوبة له من جهاد المؤمنين للكفار، ومن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ودعوتهم إلى الله، وبذلهم أنفسهم ولهم في سبيله، هذه الأمور المحبوبة التي قدر الله عز وجل الكفر من أجلها، لكنه لا يحب الكفر ولا يحب الفساد كما بين سبحانه وتعالى. قال والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. هذه هي المرتبة الثانية في الدرجة الثانية أو المرتبة الرابعة في إثبات خلق أفعال العباد، وأن العباد فاعلون حقيقة. وكلمة حقيقة للرد على ما يقول أن العباد فاعلون مجازا، وهم الجبرية والأشاعرة يوافقونهم في حقيقة الأمر، إذ يثبتون إرادة للعباد لا أثر لها في الفعل، وقدرة لا أثر لها في الفعل الإنسان. فالفعل الحقيقي الذي يقع بالإرادة والقدرة، يمكن أن يكون القدرة مخلوقة إرادة مخلوقة يقع بها الفعل، الله الذي قدر ذلك وإراده وجعلهم يفعلون. وأما الفعل المجازي فهو مثل مات الرجل، سقطت الورقة، تزلزلت الأرض، هذه أفعال لم تقع بإرادة فاعليها، وفي الحقيقة هم فاعلون وليسوا فاعلين. ولذا شيخ الكلام يثبت هنا أن العباد فاعلون حقيقة، وهم حقا فاعلون لأن الله أثبت أفعالهم، كما قال سبحانه وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقال جزاء بما كانوا يعملون، وكذا قال في أهل النار بما كنتم تكسبون بما كانوا يكسبون ويعملون أيضا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فالله أثبت أفعال العباد وجعلهم فاعلون لها، جعلهم فاعلين لها، وما أثبت الله له حق على حقيقته، لذا قلنا العباد فاعلون حقيقة. وأما خلق أفعال العباد بقدرته عز وجل فلأنه خالق كل شيء، وقال تعالى الله خلقكم وما تعملون، وقال إن كل شيء خلقناه بقدر، فداخل في ذلك سبب النزول بطريق الأولى أو بطريق القطع في الحقيقة، وهو أن الآية إن كل شيء خلقناه بقدر نزلت في المقاصدين في القدر. فالقدر لا شك أنه متعلق بأفعال العباد وعلاقة فعل الرب بأفعال العباد، فلا يمكن أن يكون سبب النزول خارجا عن العموم، إن كل شيء دخل فيه المقام الأول أفعال العباد. ولكن لا يعني ذلك أنه ليست لهم إرادة، ليس هناك تماس بين إثبات إرادة الله وخلقه لأفعال العباد، وبين إثبات أن العباد فاعلون حقيقة بقدرة ومشيئة خلقها الله لهم. ولذا قال شيخ الإسلام العبد هو المؤمن والكافر، أي هذه صفة العبد وأفعال العبد تقوم به أفعاله هو قامت به، هو البر والفاجر، أي هذا بر وهذا فاجر، هذا مؤمن وهذا كافر، هذا مصلي وهذا صائم، كما أن الآخر زاني وسارق. فإنما استحقوا أسماء الفاعلين لأن أفعالهم قامت بهم حقيقة. قال وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، هذا بنص القرآن، قال عز وجل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يقول والله خالقهم وخالق إرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذا فيه قضية القدر واضحة تمام الوضوح في هذه الآية الكريمة، أثبت مشيئة العبد في الاستقامة، وأثبت فعله وهو الاستقامة، وأثبت أن ذلك لا يكون إلا بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. ولو هذه الدرجة من القدر تنتبه بها عامة القدرية الذين سماه النبي صلى الله عليه وسلم ندوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإفلات حتى ساووا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن يخرجون أفعال الله عز وجل الأحكام عن حكمها ومصارفها، أو يخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصارفها. قال الشيخ عرفت رحمه الله يقول قوله وأما الدرجة الثانية من القدر إلى آخر الكلام فهي تتضمن شيئين أيضا، أولهما الإيمان بعموم مشيئته تعالى، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد، وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائن، سواء كان مما يحبه الله ويرضاه أم لا. وثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى وأنها مخلوقة له لا خالق لها سواه. لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ويجب الإيمان بالأمر الشرعي، وأن الله تعالى كلف العباد فأمرهم بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، ولا منافة أصلا بين ما ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء وبين تكليف العباد بما شاء من أمر واحد. فإن تلك المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره للفعل. كلمة حرية هنا فيها نظر، وذلك أن العبد له قدرة واختيار، لكن ليس حرا بالإطلاق، بل هو عبد مخلوق مملوك، وحريته بلا شك مقيدة. وكما قال عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يصح إطلاق كلمة حرية، وإن كان الشيخ قد بين ذلك بيانا واضحا، حيث قال: لهذا جمع الله بين المشيئتين بقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا العباد قدرة وإرادة واختيار، لكن مقيد، كل ذلك مقيد بمشيئة الله عز وجل. وعند التأمل نجد أن العبد يؤثر على اختياره وعلى قراراته وعلى إراداته ورغباته أشياء كثيرة جدا لا قدرة له عليها، هو يجدها في نفسه. الشهوات نفسها أصلا تؤثر على إراداته وقراراته ورغباته، وهو يجدها في نفسه، وقد لا يجدها في أوقات أخرى. فمن الناس من لا يجد شهوة مثلا للنساء، لم يخلق الله فيه ما يشعر به بالشهوة، وهناك من يجد شهوة شديدة، وهناك من يجدها ضعيفة، وهكذا. كذلك في تأثر الإنسان بالبيئة التي ينشأ فيها، وما اختار وطنه الذي ولد فيه، ولا أسرته، ولا أباه، ولا أمه، ولا التاريخ الذي ولد فيه، ولا التعليم الأولي الذي ناله، وكل ذلك يؤثر على قراراته، لكن في نفس الوقت لا يلغيها. فإرادة الإنسان موجودة مقيدة، فالإنسان مسير أم مخير؟ لا يطلق الجواب. لو قلنا مخير مطلقا وحر مطلقا فكان ذلك منافيا للإيمان بالقدر، ومنافيا للإيمان بمشيئة الله التي هي فوق مشيئته بنص القرآن. ولو قلنا مسير للزم ذلك أنه لا إرادة له ولا اختيار، هذا كلام باطل. فالإنسان ميسر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا مسير مطلقا ولا مخير مطلقا. قال الشيخ: كما أنه لا تبادل بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعي المتعلق بما يحبه الله ويرضاه، فقد يشاء الله ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه. فالأول هو أن يشاء ما لا يحبه كمشيئته ولود إبليس وجنوده، والثاني هو يحب ما لا يشاء كونه كمحبة إيمان الكفار وطاعة الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين. ولو شاء ذلك لولد كله، فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. يبقى السؤال: فلماذا قدر ما لا يحب، قدر ولود ما لا يحب؟ نقول: قدر ولود ما لا يحب ليرتب على ولوده ما يحب أكثر مما لو تصورنا عدم ولود مكروه، كما ذكرنا الجهاد والأمر بالمعروف والمنكر والدعوة إلى الله والبر والحياة لله. ونقول: لماذا لم يقدر محبة إيمان الكفار؟ لماذا لم يقدر ما يحب كإيمان الكفار مع أنه يحبه؟ نقول: لأنه يفوت لو قدره محبوب أعظم بالله عز وجل من جهاد وعبودية أوليائه سبحانه وبحمده. فهو عز وجل عليم حكيم، ولم يظلم الكفار والفجار والظالمين والفاسقين، إذ أعطاهم قدرة وإرادة بها وقت أفعلهم، أعطاهم عقلا يدركون به خطأ من الصواب، وأنزل عليهم أرسل إليهم رسلا، أنزل عليهم كتبا، عرفهم به الشرع الذي يعرفون به الطاعة من المعصية، ولهم قدرة وإرادة. فإذا اختاروا بعد ذلك الفساد، وإن كان ذلك لإرادة الله وقدرته، لكنهم لم يظلموا وتوفيق الله من وفض وزيادة خير يمن به على من يشاء. الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. لكن الحد الأدنى هو القدرة والإرادة. لو زالت القدرة وزالت الإرادة زال التكليف. يقول وكذلك لا منافاة لأن عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء وبين كون العبد فاعلا لفعله. فالعبد هو الذي يوصف بفعله فهو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. والله خالقه وخالق فعله لأنه هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة اللتين بهما يفعل. بل وكل فعل من أفعال العباد هو عز وجل الذي خلقه وقدره. ليس أنه وضع القدرة والإرادة في العبد وتركه يفعل، بل هو سبحانه وتعالى في كل طرف عين آخذ بنصيرة كل خلقه. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم رحمتك أرضه فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. وقال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. قال عز وجل وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. قال يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن نصر آل ثاني غفر الله له أجل مثوبته إن العبد إذا صلى وصام وفعل الخير أو عمل شيئا من المعاصي كان هو الفاعل بذلك العمل الصالح وذلك العمل السيء، وفعله المذكور بلا ريب قد وقع باختياره، وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك، وأنه لو شاء لم يفعل، وكان هذا هو الواقع، فهو الذي نص الله عليه في كتابه، ونص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث أضاف الأعمال صالحها وسيئها إلى العباد، وأخبر أنهم الفاعلون لها، وأنهم ممدحون عليها إن كانت صالحة ومثابون، وملومون عليها إن كانت سيئة ومعاقبون عليها. فقد تبين الفضح للغير أنها واقعة منهم باختيارهم، وأنهم إذا شاءوا فعلوا وإذا شاءوا تركوا، وأن هذا الأمر ثابت عقلا وحسا وشرعا ومشاهدة. ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم كيف تكون داخلة في القدر وكيف تشملها المشيئة، فيقال بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها، فيقال بقدرتهم وإرادتهم، هذا يعترف به كل أحد، فيقال ومن خلق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم، فالجواب الذي يعترف به كل أحد أن الله هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم، والذي خلق ما به تقع الأفعال، والذي خلق ما به تقع الأفعال هو الخالق للأفعال، فهذا هو الذي يحل الإشكال، وتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار. تأمل الإنسان لكيفية حصول الفعل منه يتوقف على أشياء كثيرة جدا لا يملكها، استمرار سلامة المخ مثلا، سلامة القلب، جريان الدم في العروق، سلامة العضلات والأعصاب، كل ذلك لا يملكه. لو أمر الله أن يتوقف في لحظة لتوقف. يقول ومع ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة وصرف عنهم الممانع، كما قال صلى الله عليه وسلم أما من كان من أهل السعادة فسيستر بعمل أهل السعادة، وكذلك قدر الفاسقين ووكلهم إلى أنفسهم لأنهم لم يؤمنوا به ولم يتوكلوا عليه فولاهم ما تولوا لأنفسهم، كما نؤكد أنه ما وكلهم لأنفسهم وما يعني جعلهم لا يؤمنون أول مرة لأنه يعلم ما يستحقون وما يناسبهم، فهو أعلم الشاكرين وأعلم الظالمين وأعلم حيث يجعل رسالته وهو أعلم بكل شيء. يقول وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها، وأن مشيئته تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات فلا يقع منها شيء إلا بتلك المشيئة، وأن خلقه سبحانه الأشياء بمشيئته إنما يكون وفقا لما علمه منها بعلمه القديم ولما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ، وأن للبلاد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم، وأنهم فاعلون حقيقة لهذه الأفعال بمحض اختيارهم، وأنهم بهذا يستحقون عليها الجزاء إما للمدح والمثوبة وإما للذم والعقوبة، وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعلا لا ينافي نسبتها إلى الله إيجادا وخلقا، لأنه هو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها. وظل في القدر طائفتان كما تقدم، الطائفة الأولى القدرية طائفة القدر الذين هم مدوس هذه الأمة كما ورد في بعض الأحاديث مرفوعا وموقوفا، والموقوف وصح.